يستغرب المرء على هذا الحسن فيقول يا لهناء أمه وأبيه، لكنه إن عاد إلى البيت لا يجد أهله عشر معشار عشير ما يعطي للناس. لا أي نوع من الأم والأب بر، برك كفار. ممنوع يغيب البر عن الأب غير المسلم والأم غير المسلمة. اللي بيتأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله تعالى يؤكد ويركز على موضوع تعاملك القلبي مع أمك وأبيك. هل في تقديم بس قلبك عم بقول يا رب اغفر لي بس إنه طولوا، متى يموت؟ فوصلت إلى وقت لا أجد إلا طعام اليوم وشراب اليوم. المبارك، انتهى الاختبار ونجحت في الاختبار، ولا ننتظر العطاءات من الله. إلزم قدمها فثم الجنة. أما مهتم لكل الناس وتعمل الزيارات لكل الناس وتدعو كل الناس، وأمك وأبوك أبعد الناس عن الدين وما تفكرت لهما. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم بفضل الله جل جلاله مع السلسلة المباركة بعنوان أدبني ربي، نتعلم فيها الأدب، لأن أهل العلم قالوا أن القليل من الأدب أعظم من كثير من العمل. وبدأنا هذه السلسلة بالكلام عن الأدب مع الله، ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مع غير المسلمين، وحقيقة العيش المشترك وما يعني، ثم انتقلنا إلى داخل البيوت وتكلمنا عن آداب البيوت. وبعدما تفكرت ما الخطبة التي ينبغي أن تلي آداب البيت، وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبني، فقد نقل لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: وأظن الجميع يحفظ الحديث أو سمع به، لكن دعونا ننظر إليه من منحى مختلف. قال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ شو يعني من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل الله أعطيني حسن أدب وأخلاق ود وتعامل وأنس واحترام، هذا اللي موجود عندي مين أحق الناس أعطيهم إياه؟ وين حط هذا الخلق؟ مع من أضع هذا الخلق؟ لأنك قد تجد كثيرا من الناس خارج البيت بشغله، بالعمل، مع أصحابه، إذا جلس مع رفاقه، مع الغريب، لسانه عسل، أحلى لسان، أجمل كلام، يستغرب المرء على هذا الحسن فيقول يا لهناء أمه وأبيه، يا لهناء زوجته وأبنائه وبنيه. لكنك قد تستغرب أنك تجد أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله ابتلوا بأن يكونوا بذي الوجهين، بر شيء وآخر شيء، وفي الداخل شيء آخر. فقال يا رسول الله أنا رجل أحسن الصحبة، يعني إذا بعد مع حدا صحبتي حلوة، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ هذا اللي موجود عندي، لوين حطه؟ عند مين؟ مع مين اتعامل فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أمك. لا، كلنا بنحفظ كامل الرواية، بس وقف شوي. كأن هذا الرجل كما ذكر العلماء قال في نفسه يعني أمي ما موضوع في قرب بيني وبينها، لا غير. قال ثم من؟ هاي ثم من؟ لازم أنت تتصور شو كان هذا الرجل عم يتفكر. يا رسول الله غير أمي مين؟ هذا الجمال في الحوار والكلام مع من أضعه؟ قال عليه الصلاة والسلام أمك. فسأل المرة الثالثة قال ثم من؟ قال أمك. أولى الناس تكون متأدب، خلوق، حسن جوار، حسن أدب، معهما وابدأ بأمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقف الرجل معش سأل شو في عندك من صفات، ضعها عندهما. لذلك من أبشع الصور التي قد تراها أن ترى من يحسن التودد والتلطف والبر وحسن الحوار، تستغرب من أين يأتي بالكلمات عندما يحاور الناس، سواء كان ملتزم بالمسجد ولا غير ملتزم، ولا بشغله ولا بالسوق، ولا كيف بيعرض البضاعة على الزباين، بيتعامل مع الناس، لكنه إن عاد إلى البيت لا يجد أهله عشر معشار عشير ما يعطي للناس. فرأيت أن أولى من نتكلم عنه في هذه الخطبة بعد الدخول إلى البيوت هم الأمهات ثم الآباء، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي وجهنا لهذا. تأملت في القرآن فوجدت أن الله جل جلاله في كل، ركز، في كل مواضع البر قرنها بالتوحيد. لعل البعض يظن أن المسألة في آية واحدة مثل ما أغلبنا يسمعها، لو قلت لك أعطني آية عن البر لقلت لي قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كل الآيات عن البر معها التوحيد. قال جل جلاله في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. انتقل معي إلى سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انتقل معي إلى سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وانتقل معي إلى الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أربع مواضع في القرآن ولا موضع من هذه المواضع إلا مع التوحيد. ولا تحتاج أن أكلمك كثيرا عن التوحيد، الركن الأساسي، الركيزة الأولى لكل شيء. ممكن إذا اهتز ممكن يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا العمق، هذا الرسوخ، توحيد لا إله إلا الله. جاء بعدها وعلماء النحو اللي قارئ شوي بالنحو وشوي بالبلاغة بيعرف معنى العطف، وأن المعطوف يأخذ حكم ما عطف عليه. وبالوالدين إحسانا. مش خلصت الآية وانتقلنا مثلا نقول لك الآية اللي بعدها، لا لا، و لا أي نوع من الأم والأب بر، بركي كفار، بركي مش مسلمين، بركي ما بيصلوا، لعلهم يحاربوني في ديني في التزامي. انتقل معي إلى آيات الوصايا. أنا ذكرت لك أربع آيات عن قضى ربك، أمر ربك. آيات الوصايا، قال جل جلاله بالعنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنة. وقال جل جلاله بلقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، في فرق بين طلبوا منك، في فرق بين أمروك، وفي فرق بين جاهداك. شو الجهد؟ يعني يأمراني بكثرة ومتابعة على أي أمر؟ تترك صلاة؟ ما تجي على المسجد؟ ما تطول لحيتك؟ ما تلبس عباي؟ ما تحضر خطبة الجمعة؟ لا، لتشرك بي ما ليس لك به علم. كيف تعامل معهم؟ بس باختصار بكلمتين: فلا تطعهما. بس. وبعد ذلك: وصاحبهما. لمين؟ للمشركين. أمي نصرانية، أبي نصراني، أبي غير مسلم. وصاحبهما صحبة في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. صحيح ما في طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بس ممنوع تعق، يظهر عقوق، ممنوع يغيب البر عن الأب غير المسلم والأم غير المسلمة، فكيف بالأب المسلم والأم المسلمة؟ لذلك أيها الحبة في الله، كانت هذه الخطبة لأننا جميعا مقصرون. وأنا قلت، كنت أقول للحاج والحاج قبل الخطبة: إذا صدر مني يعني أي شيء ليس من البر فسامحوني، لأننا سهل أن نتكلم، لكن نسأل الله أن يرزقنا حقيقة البر. فأتكلم أنا بنية أن يأتي في حياتي، واسمع أنت بنية أن يأتي في حياتك، لأنه في كتير أفعال نظن أنها بر تطلع مش بر، ونظن أننا بأعلى المقامات فبتطلع من المقامات العادية، ولا تعرف ذلك إلا عندما تسمع عن حقيقة البر. ما البر أيها الحبة في الله؟ قال العلماء: البر كلمة جامعة لكل أنواع الخير، فصلها ربنا جل جلاله في سورة الإسراء فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسان بماذا؟ قال: جاءت هذه اللفظة في النحو اسمها مفعول مطلق، أي أحسن إليهم إحسانا، تفيد التأكيد والإطلاق. إحسان بماذا؟ إطلاق بكل أنواع الإحسان. إحسان بالنظر، إحسان بالسمع، إحسان بالنطق، إحسان بالخدمة، إحسان بالإكرام، إحسان بالعطاء، إحسان بالقلب. اللي بيتأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله تعالى يؤكد ويركز على موضوع تعاملك القلبي مع أمك وأبيك، لأنه ممكن تكون عم تتعامل بالبدن معهم بمعاملة البر، بس شو قال لك؟ ولا تقل لهما أف. الأف شو هي يا إخواني؟ الأف هي عبارة عن انعكاس للداخل، مصاب بالضجر، تعبت، مليت، خصوصا ببعض الأحوال كبروا. عشان هيك ربنا تعالى ركز على هذه الحالة فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذا أبوك بعده بالثلاثينات، بالأربعينات، بالخمسينات، محمولة، بيقضي أموره، بيرتب أموره، بس بيبدأ البلاء إذا قارب الثمانينات أكثر أقل. طبعا هذه بتفرق من حدا لآخر، حتى ما يكون حدا ابن الثمانين يقول يا شيخ لا نحن بعدنا أبضيات. أحيانا قد يبتلى المرء بخدمة أمه وأبيه وإن صغار، بحادث، بمرض معين، هل في خدمة بس تدير وجهك بتقول أوف؟ هل في تقديم بس قلبك عم بقول يا رب اغفر لي بس إنه طولوا، متى يموتوا، متى أستريح؟ في تضجر، في خناق مع الإخوة وأنتوا أمتى ودوركم متى؟ يحدث أحد العلماء عن امرأة كان لها عدة أولاد، بتقدير من الله اختارت ولدا من الأولاد وأصرت عليه أن لا يخدمها أحد إلا هو، وأراد أن يدرس فسافر إلى منطقة بعيدة عن مكان أمه، فقالت له لا يخدمني إلا أنت. طب ما خي الثاني موجود وخي الثاني موجود وأختي، قالت لا أريد إلا أنت. يقول فقطع دراسته التي كان يحلم بها ويحلم بالشهادة وهذا ما يحب ويشتهي، ثم جاء إليها، ثم توظف بوظيفة وقدر الله أن يكون عنده وقتين للوظيفة حتى يصرف على نفسه ويصرف على الوالدة والبيت. فقالت ماذا ينفعني مجيئك إذا عندك دوامين، دوام في الصباح ودوام في الليل، ماذا ينفعني مجيئك؟ أترك هذا العمل. قال فتركت عملي واشتريت سيارة أجرة حتى يكون عملي بيدي، متى اتصلت بأمي آتيها. قالت وبعد فترة انتقلت جارتنا التي كانت صحبة مع أمي إلى مكان آخر، فقالت أمي أريد أن أنتقل مع الجارة، يا أمي ما معي مال حتى ننتقل إلى مكان آخر، يا أمي لست أستطيع. فأصرت علي. قال فبعت سيارتي واشتريت مكانا، بعد بيعي للدار واشتريت مكانا حتى تكون أمي راضية، ووصلت إلى وقت لا أجد إلا طعام اليوم وشراب اليوم، لا بكرة ما فيش عندي شيء. قلت إن كانت هي راضية فالله تعالى لن يضيعني. توفيت أمه. فيقول ففي العزاء جاءني الشيخ الذي كان يصبرني دائما، فعندما سلم علي اقترب إلي فهمس في أذني كلمة فقال لي مبارك. فبعد العزاء أنا ذهبت إليه مباشرة، قلت شيخ إيش المبارك؟ قال مبارك انتهى الاختبار ونجحت في الاختبار، ولا ننتظر العطاءات من الله. فبكيت، قلت يا رب اختبرت لسنوات انتهى الاختبار، فيا رب العطاءات منك. يقول والله هذا مش بزمن الصحابة عم حدثكم ولا التابعين، في زمان، يقول والله ما مر علي أيام إلا اتصلوا بي وتوظفت بوظيفة، ما مر علي في هذه الوظيفة أشهر إلا اشتريت بدل البيت 10 بيوت وتزوجت وأنجبت الأولاد وتركت بيوتا لأولادي، وأوقفت بيتا لتحفيظ القرآن الكريم، وأوقفت بيتا للأيتام، وجعلتهما صدقة جارية عن روح أمي، فبخدمتها أعطاني الله. خدمة الأم وخدمة الأب ليست وظيفة بنتناوب عليها يلا دوامك، هلا تفضلت على دوامك، دورك يومك، أنت يجب أن تبكي طول الليل تقول يا رب يا رب وفقني لهذا العمل. من تلبيس إبليس علينا أن يشغلنا، أنا أتكلم عن الملتزمين الآن، أن يشغلنا بأعمال صالحة نرى أن فيها قربة إلى الله، وينسينا عمل قال عنه صلى الله عليه وسلم أعظم من الجهاد. قال يا رسول الله كتبت اسمي في الهجرة معك لكن لي أبوان يبكيان، يعني هن طبعا هذا ليس في جهاد فرض العين، في فرض الكفاية، أمي وأبي عم بيبكوا. قال عليه الصلاة والسلام اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال عليه الصلاة والسلام فالزم قدمها قدم أمك فثم الجنة. أنت ليش رايح الجهاد؟ ألا تريد الجنان؟ إلزم قدمها فثم الجنة. عندما جاء إليه رجل قال يا رسول الله، لأن هيك الصحابة بحب يرتبوا أعمال، ما بحب يقوم بعمل بعدين يلاقي أنه في عمل تاني كان أفضل، فقال يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، عندي وقت وعندي طاقة بس بدي رتب أعمالي. فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله. طيب الإيمان هذا في قلبي، بعدين قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. رقم واحد بر الوالدين. لذلك ما آثاره بالبر؟ إيش الأثار شيخ إذا رحت اجتهدت على نفس الآن أنا وبدأت بالبر، ما أثار هذا البر؟ من أثار البر البركة في حياتك، واسألوا أهل البر، ما من إنسان بار إلا بارك الله له في حياته، أقصد في حياته يعني في وقته، في صباحه، في مسائه، في ماله، في أبنائه، في بناته، في زوجته، في علمه. من أثار البر استجابة الدعاء. وكلنا يعلم أو سمع عن الرجل الذي قال عنه العلماء أنه سيد التابعين. من هو؟ أويس القرني. أويس القرني يا أخواني في الله عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بس ليش قلنا عنه تابعي؟ ليه مش صحابي؟ قال كان يستطيع أن يذهب ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. العلماء قالوا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة وآمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك يكون صحابي في درجة اسمها درجة الصحبة، فقط لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خسر درجة الصحبة وبقي في الدرجة الثانية اسمها درجة التابعين. لما؟ قال لأنه كان في اليمن وكان له أم هو بار بها، إن تركها لا يخدمها أحد، فترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يا رسول الله؟ قال من يود أحدكم لو رآني بنفسه وأهله وماله، يخسر كل أهله بس يراني. ترك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وبقي مرافقا لأمه. النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي له هذا، قال في آخر حياته يأتيكم رجل من اليمن، جيكم رجل من اليمن من بني قرن أويس القرني، أطلبوا منه الدعاء فإن دعاءه مستجاب. شو علامته؟ كيف نعرفه يا رسول الله؟ قال له أم هو بار بها، بس بسبب بره بأمه كان دعاء مستجاب. فكان سيدنا عمر بخلافته كل ما يجي موسم حج، كل ما يجي وفد من اليمن يقول أفيكم أويس؟ قالوا لا، هو عند أمه. قال حتى جاء الموسم وجاء أويس، فعندما نظر إليه وعندما سأل عنه ودلوه عليه ذهب لي فقال من أنت؟ فأويس كأنه شعر أنه بده يعرف، قال أنا عبد الله. هو ما كذب، عبد الله. قال بالله عليك ألست بأويس؟ فقال نعم. قال فعانقه وقبله وأخذه إلى أبي بكر وإلى الصحابة وقال هذا الذي أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا فإن دعاءه مستجاب، له أم هو بار بها. يقول أويس أنا أدعو لك يا عمر؟ أنت لك أم بار بها، أدعو لنا. عمر يقول له أدعو لي، فجعل يدعو لي أبي بكر وعمر، ثم اختفى حتى لا يعرف، حتى العلماء يقول لا يعرف أين قبره لأنه عرف بين الناس. لذلك يا الحبة في الله، الكلام عن البر طويل والكلام عن البر كثير، إنما المسألة مسألة مراجعة نفس ومسألة صدق. وكل منا الآن فليستغفر الله، يا ربي إن قصرنا في البر فيما مضى فوفقنا بعد هذه الخطبة أن نكون من البارين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يسأل سائل: والدي يحاربني في ديني والتزامي، أو والدتي تحاربني في ديني والتزامي، كلما عدت من المسجد ورآني نظر إلي واستهزأ بي وقال لي ما هذه اللحية؟ وشو هذا اللي لابسه؟ وشو عم بعلموك؟ بكرة بيهبلوك، بكرة بجننوك، فماذا أفعل معهم؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن البر أنه من الجهاد، والجهاد هو أن تضحي بنفسك. كل واحد منا عنده نفس يا أخواني. الله جل جلاله عندما ذكر البر قال واخفض لهما جناح الذل. الذل، أنا بدي أجي بوس إيده؟ أنا بدي بوس راسه؟ أنا بدي أفعل كذا وكذا؟ مما كنت تكون؟ هنا التذلل دين، التذلل لتقبيله لخدمته هذا دين. أنت تتذلل لأبيك، لطالما قبل يدك وقدمك، لطالما حملك، لطالما تحملك، شاب شعره، احدودب ظهره، أفنى عمره من أجلك، من أجل أن تحيا سعيدا. كم نرى من أباء جاوزوا 70 و80 و90 ينزلون من بيوتهم على العصا. لو سألته لقال أريد أن أكمل مصروفي على عائلتي، على زوجتي، على أولادي. فهذا ينبغي أن يبر. هذا الذي أمر بالشرك أمرك الله جل جلاله أن تحسن صحبته. لذلك نقول لأولئك إن أمروك لا ترد عليه. شو يعني ما ترد عليه؟ يعني لا ترد عليه الكلام. تقول له لا بدي أنزل على الجامع، لا بدي صلي. إذا قال لك لا تصلي ما تقول له لا بدي صلي. إذا قال لك ما روح احلق لحيتك قول له لا بدي طول لحيتي، لا ما تحط قلنسوة، بدي أفعل كذا، لا أروح سهار مع فلان، لا بدي أفعل. لا لا لا ترد عليه، قل له جزاك الله خير، أبشر بإذن الله خير. ثم بعد ذلك أنت لا تعصي الله، واحرص على هدايته، واعلم أنك أنت مهما كبرت ومهما عظمت ومهما تعلمت أنت في عين أمك وأبيك ولد. فينبغي أن تبحث عن أصحابهم. مين له صحبة؟ تعال يا شيخ الفلاني ممكن تزور أبي، أبي وضعه كذا وكذا. أما مهتم لكل الناس وتعمل الزيارات لكل الناس وتدعو كل الناس، وأمك وأبوك أبعد الناس عن الدين وما تفكرت لهما. وينبغي أن تخصهما بالدعاء مع حسن الإكرام والخدمة. فكم من أب تأثر من خدمة ولده، والقصص في هذا كثير والوقت ضيق. كثير من الشباب قال يا شيخ أنا لا أتكلم في البيت، أنا بس بخدمهم، بكرمهم، بدعيل، أسمع وأطيع فيما ليس فيه معصية. حسن الأدب وحسن الخلق مع الصبر والدعاء يبدلهم. الأمر الأخير، يظن الكثير منا أن البر يكون فقط في الحياة، والبر أي الحبة في الله يكون كذلك بعد الممات. لمن كان بارا بأمه وأبيه قبل موتهما أو لم يكن بارا بهما فماتا فسمع الخطبة فندم، ماذا يفعل الآن؟ أولا يتوب إلى الله جل جلاله مما مضى، وكلنا نتوب إن كنا قد قصرنا في خدمتهما قبل وفاتهما. ثم بعد ذلك يبدأ بالبر بعد الموت. والبر له أنواع. أولا وهذا يغفل عنه الكثير منا، قد يكون على والدك عبادة قصر بها ينبغي أن تقضى، مثل الحج والصوم. قد يكون أبوك أو أمك عنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية للحج، فما حج؟ هل تفكر أحد من أهلي أن يحج عنه؟ الأمر الثاني، قد يكون مر عليه رمضان أو أكثر ما صام، هل تفكرت أن على أبيك دين بينه وبين الله، هل قضيته؟ أو دين بينه وبين الناس، من الناس من لا يسأل، أو إذا أخبر فلا يسارع في سد هذا الدين. كم مرة سكر عنك ديونك ودفع عنك مالك ووقف بجانبك؟ إذا علمت أن أباك وأمك عليهما دين بعد وفاتهما ألا تسرع لسداد هذا الدين؟ والأمر الرابع الحبة في الله، أن يخصص لهما صدقة جارية. كم فرحت عندما كنت أراجع مع الإخوة في قسم المال فيما يتعلق بالمركز، فكانوا يخبروني عن إخوة، لأنه عندنا نحن شيء اسمه سهم الغيث، ولعل الجميع يعرف ما سهم الغيث. سهم الغيث هو عبارة عن سهم شهري يدفع من أجل بناء المركز، ويعني يوقف هذا السهم حتى الممات. فهنالك إخوة جاءوا ووضعوا سهما لهم، وهنالك من جاء يبكي ويقول أريد أن أسجل سهما عن أمي فإنها ربتني وأكرمتني وهي حية أو وهي ميتة. وكذلك من خصص سهما عن أبيه ولو بالقليل، في إخوة مخصصين سهم ب10 و20 و30 دولار، قال لكن هذا سهم لا أوقفه حتى الممات. صدقة جارية، فهي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها لا تنقطع، وهي سبب رحمتهما في قبرهما بإذن الله. والأمر الأخير، أن تدعو لهما، وكذلك أمر زائد أن تحسن إلى صديقهما. ابن عمر كما روى البخاري في الأدب المفرد كان يمشي في الطريق معه على رأسه عمامة. العمامة عندنا بهالأيام شيء عادي، عند العرب العمامة كان شيء كتير عظيم. فخادمه كان يمشي معه، فإذا بابن عمر يرى رجل فيقف فينزع العمامة. العمامة تعتبر في السابق مثل التاج، فينزع العمامة ويعطيها لهذا الرجل الأعرابي. فقال له الخادم رحمك الله يا ابن عمر، هؤلاء الأعراب يرضون بأي شيء، يعني أعطيه تمرة بيمشي الحال. قال إن أبا هذا، مش هو كمان، أبوه، قال إن أبا هذا كان صديقا لأبي عمر. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من أبر البر إكرام صديقهما بعد موتهما. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من البارين بأمهاتنا وأبائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم بارك لنا في رجب، وبلغنا شعبان، وبلغنا رمضان، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في دولتنا، وبارك لنا في بلاد الشام. اللهم احفظ بلاد الشام عموما، واحفظ أهلنا في غزة خصوصا، واحفظ أهلنا في السودان وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن كنا قد قصرنا في بر آبائنا وأمهاتنا، فاغفر لنا تقصيرنا، ووفقنا لحسن البر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.